لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني. لأني لم يكن إلا جهادا داميا ديني، أشرد في ملاك الأرض أجرد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بسماتي. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بسماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني. لأني لم يكن إلا جهادا داميا ديني، أشرد في ملاك الأرض أجلد في الزنازين. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي فار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي فار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار إعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حطيني. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني. لأني لم يكن إلا جهادا داميا ديني، أشرد في ملاك الأرض أجلد في الزلازين. لأني في سبيل الله موتي يوم ميلادي، هزئت بجمر أصفادي سخرت بصوت جلادي. لأني في سبيل الله موتي يوم ميلادي، هزئت بجمر أصفادي سخرت بصوت جلادي. ولما اخترت لم اختر سوى التحرير معادي، هنالك حيث يغدو الموت حوا في فلسطيني. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني. لأني لم يكن إلا جهادا داميا ديني، أشرد في ملاك الأرض أجلد في الزنازين. وبسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني. وبسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرض التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطيني. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني. لأني لم يكن إلا جهادا داميا ديني، أشرد في ملاك الأرض أجلد في الزنازين. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني. قولوا لهم لن نسمع، قولوا لهم لن نخضع، قولوا لهم لن نخدع، قولوا لهم لن نركع إلا لرب العالمين. ولسوف نبقى ألفلا، لا نبتغي عن قدسنا بين المدائن منزلا، فالعار أن نتحول عن حقنا مستسلمين. يا دعاة الصلح إن دعا الكلا أو يعود المسجد الأقالنا. يا دعاة الصلح إن دعا الكلا أو يعود المسجد الأقالنا. في فلسطين لنا نبع حلا وأرض والأرض وأسمى المنى. في فلسطين لنا نبع حلا وأرض والأرض وأسمى المنى.